ثم أبو المعالي الجويني وهو من هو كما تعرفون في جلالته وقدره وعلو شأنه في سائر العلوم، إلا أنه زل في مسألة الاعتقاد أو في بعض مسائل الاعتقاد وترك سبيل السلف إعجابا بالكلام وأهله، ثم خاض بحر الكلام الخضم، وأخيرا مع علمه وعقله ينتهي إلى هذه النهاية المؤلمة التي حار فيها ورجع كما رجع غيره، حتى أنه نصح من سبقوه ومن لحقوه، وخاصة اللاحقين والمعاصرين له، نصحهم بأن يستفيدوا من تجربته وهو رائدهم في وقته بل وبعد وقته. أبو المعالي يعتبر من الرواد الكبار لعلم الكلام والمؤسسين، ولا يزال المتكلمون إلى يومنا هذا من الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم يعولون على أبي المعالي في الكلاميات التي قررها بعقله وبقواعده الفلسفية التي أنشأها أو قلد فيها غيره، وكذلك بأسلوبه في مغايرة نهج السلف أو في مخالفة نهج السلف. ثم بعد ذلك ندم ورجع ونصح قومه لعلهم يستنصحوا، فقال يا أصحابنا، يا أصحابنا يعني يا أهل الكلام أو يا من يسمعون منا أو يا أهل مذهبه في الفقه، لا تشتغلوا بالكلام. قال والله نصيحة ممن اشتغل بالكلام، لو جاءت من إنسان آخر قيل هذا خصم للكلام ومن الطبيعي أن يقول هذا، لكن إنسان كما قلت رائد من رواده ثم يقول هذا الكلام، هذا أمر فيه موعظة. قال لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ مما بلغ، طبعا من الحيرة والندم والاضطراب، ما اشتغلت به. ثم قال عند موته لقد خضت البحر الخضم، بحر الكلام، متاهاته، متاهاته التي لا نهاية لها، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، أهل الإسلام أهل السنة لا شك، خليت أهل الإسلام وعلومهم، علوم الكتاب والسنة التي تقف عند النصوص فيما يتعلق بالعقائد. طبعا هو ما خلى أهل الكلام في غير العقيدة، نجد أنه في الفقه والتفسير وغيره سار على نهج الأئمة ونهج السلف، لكن في العقيدة خلى أهل الإسلام أي أهل السنة وعلومهم. ودخلت في الذي نهوني عن، مما يدل على أنه هناك من يقوم بالحجة على الخلق وينهى عن المنكر، فلا شك أنه نهي، دليلنا أنه وجد من نهاه وحذره بأن لا يشتغل وأشفق عليه. فخليت الذين نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، نسأل الله السلام، وهانا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور، عقيدة الفطرة، بمعنى أنه يقول، وهذا اعتراف ضمني بأني رغم أني تكثرت علم الكلام إلا أني لم أوفق إلى فقه عقيدة السلف على جهة التفصيل، لو وفق لها ما شعر بهذه الحيرة. ودائما أي إنسان يعدل عن الحق بإصرار حتى ولو تاب قد لا يوفق أن يرجع إلى الحق كمن عاش في أحضان الحق منذ منشأه. لذلك ينبغي أن يحذر طالب العلم أن يؤسس علومه على غير نهج شرعي سليم، فإنه يخشى عليه من أن يتأثر فيصعب عليه الرجوع حتى وإن تاب، يصعب عليه استيعاب مذهب السلف. وكما ذكرت سابقا ومن خلال هذه النماذج، كل الذين رجعوا من أهل الكلام عن الكلام وسلموا بالسنة واعترفوا بمنهج أهل السنة أنه الحق، كلهم لم يوفقوا على للرجوع إلى السنة كما كان أصحابها عليه، إنما التسليم المطلق والبراءة التي عليها العجائز العوام الذين لا يدركون إلا البدهيات والأمور الفطرية العامة. وهذا اعتراف من واحد من أكابرهم. وقال الخسر الشاهي وهو كذلك من كبارهم ومن تلاميذ الرازي، يقول كان نعم، يقول لبعض الفضلاء أي من أهل العلم الذين زاروه وقد دخل عليه يوما، فقال الخسر الشاهي فقال الخسرو الشاهي لهذا الزائر، ويظهر أن الزائر ممن سلم من علم الكلام، يظهر أنه من أهل السنة سواء من كان من عوامهم أو متعلميهم. فقال ما تعتقد؟ شوف كيف سبحان الله، عند لحظة الحرجة يسأل هذا السؤال، وهو متكلم كبير يزعم أنه هو الذي يقرر حقائق الدين، ثم يسأل سؤال ما يسأله إلا مستريب أو جاهل أو شاك أو محتار، وهو فعلا من المحتارين. فمن الطبيعي أن يجيب هذا الرجل الفاضل بالجواب العادي الذي البسيط الفطري الذي يلامس العقل السليم. قال ما يعتقد المسلمون، يحسن الظن بالمسلمين وأن المسلمون إن شاء الله كلهم على خير. أعتقد ما يعتقد أنه هذا جواب حكيم، ما عندي ما غير ما يعتقد المسلمون، أي العقيدة حق. فقال أي خسرو شاهي، وأنت من شرح الصدر لذلك مستيقن به، شوف نسأل الله العافية، فاقد لليقين، قلق مضطرب، ما يجد فيما يعتقد من أمور الكلامية التي خاض فيها وترك فيها نهج السلف، ما يجد ما يشفي غليلة ولا ما يغرس في قلبه اليقين والثقة بالعقيدة بحيث يلقى الله عز وجل على ثقة بدينه. فعبر عن شكه وقال وأنت من شرح الصدر لذلك مستيقن به، أو كما قال، قال المسؤول نعم أشكر الله على هذه النعمة. فقال نعم. فقال الخسرو الشاهي أشكر الله على هذه النعمة بأنك مستيقن، ما عندك ريب ولا شك، لكني، يقول الخسرو الشاهي، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، نسأل الله العافية. أقسم إيمانا مغلظة 3 مرات أنه ما يدري. طيب كلامه الذي خاض فيه وقال أن هذا هو الحق اللازم الذي لا بد منه وأن إلى آخره، وسب السلف ولمزهم واتهمهم بالتجسيم والتشبيه والحشوية إلى آخره، وأخيرا يرجع إلى هذه الحال التي لا هو رجع فيها إلى القول الذي كان يستهزئ به ووفق إليه، ولا هو وجد اليقين الذي كان يسعى إليه، نسأل الله السلامة. كذلك ابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق يقول على طريقة الفلاسفة والصوفية، فلاسفة وصوفية مع أنهم يزعمون حينما خاضوا في أمور الاعتقاد وأمور أسماء الله وصفاته أنهم يزعمون أنهم يسعون إلى تنزيه الله عز وجل، حتى أنهم نفوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، زعما منهم أنهم ينزهون الله، ومع ذلك يخاطبون الله كأنهم يخاطبون المخلوق كما ترون في هذه الأبيات، وهنا يخاطب ربه وكأنه يخاطب شيئا أحدا من المخلوقات. فيك يا أغلوطة الدهر الفكري حال أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول. طبعا العقول الفلاسفة والذين أرادوا أن يخوضوا في ذات الله وأسمائه وصفاته بغيره، فما ربحت إلا هذا السفر. أما المؤمنون الذين علقوا قلوبهم بالله وآمنوا بالله كما يليق بجلال الله عز وجل، فإنهم ليس فيهم أو لم يشعروا بهذا السفر، بل تلذذوا بلذة السفر إلى الله عز وجل. فلح الله ولا زعموا، طبعا يدعو على نفسه وعلى أمثاله، يدعو على نفسه وعلى أمثاله، فلح الله الذين زعموا أو الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر. طبعا كلمة المعروف بالنظر تأكيد على أنه يقصد المتكلمين، لأن المتكلمون قالوا أن الله يعرف بالنظر، بمعنى أنه لا يمكن أن تعرف إلا حقيقة المعرفة إلا بذكرك، لا تعول على الفطرة ولا على الوحي ولا على آيات القرآن والسنة ولا على ما تربيت عليه من نهج الهدى ودين الفطرة الذي نشأت عليه بين والديك المسلمين، إنما عليك أن تنظر تفكر. فلذلك أغلب المتكلمين قالوا أول واجب على العبد إذا بلغ سن الرشد، إذا بلغ 15 سنة، أن ينظر يفكر من ربه، وهل صحيح أن ربه هو الخالق؟ إذا كان هو الخالق فما صفاته وما أفعاله إلى آخر. طيب العبادة هل يعولون عليها؟ لا، يقفون عند هل هو الخالق أو لا، هذا غاية. أولا هل هو موجود أو غير موجود، إذا كان هو موجود هل هو الخالق أو غير ذلك، ينتهون إلى هذا الحد ولا يصلون إلى شيء. فيقولون يجب أول ما يجب على العبد إذا بلغ أن ينظر. فلما قيل لهم ليس أحد يستطيع أن ينظر يعني يفكر بك بتفكيراتكم ويصل إلى نتيجة تتوارد عليه الشكوك فأهلك. قالوا إذن، قال بعضهم إذن لا نقول النظر، الواجب على العبد إذا بلغ أن يقصد إلى النظر، يحاول إن استطاع له فعله، معناه يحاول أن يشك ويضطرب في عقيدته ثم يخرج عن دين الفطرة الذي نشأ عليه. طبعا الدين الحق الذي قرره الكتاب والسنة عليه السلف أن الإنسان المسلم إذا نشأ بين أبوين مسلمين فإنه مستصحب لحال الإسلام، إذا بلغ 15 سنة كتبت عليه أعماله ويكفيه ما عرفه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولوازم ذلك، بل حتى تجديد الشهادة لا يلزمه، لا يلزم قل أنت بلغت إذن اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يلزمه لأنه بفطرته شاهد وبتربيته شاهد وبعيشه بين المسلمين شاهد وعالم، فلا داعي أن نجدد الشهادتين. إذن من باب أولى ألا نلجئه إلى أن يفكر عن وجود الخالق ومن الذي خلق ولماذا خلق إلى آخره من الأمور التي الله عز وجل أراح منها العباد وكلفهم بفعل الطاعات وترك المعاصي، ولم يجعل هذه الأمور إليهم بل جعلها من مقتضيات الفطرة السليمة والعقل السليم. كذبوا إن الذي ذكره خارج عن قوة البشر، يعني النظر أي أن الاعتقاد لا يكون إلا بالتفكير، يقول أن هذا خارج عن قدرة البشر لأن البشر لا قدرة لهم على التفكير والغيبيات وأمور القدر والأمور المعضلة التي إن لم توصل إلى التشكيك فإنها لن توصل إلى اليقين. وكذلك الكوني عبر عن أمثاله من أهل الأهواء وأهل الكلام الذين خاضوا في الكلام يريدون الحقيقة فلم يصلوا إلى أي حقيقة، قال ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال يعني إذا اعترض على قاعدة طريقة الرازي والمتكلمين يرى قاعدة ثم يعترض عليها يورد عليها الشكوك، ولذلك كل قاعدة عقلية في الغيب لا بد أن يرد في الشك في من الشكوك ما ينسفها من قائلها ومن مقررها. كل قاعدة عقلية في الغيب لا بد أن يرد من قائلها أو ممن كان على هذا المذهب ما يشكك بها. أما أمور الفطرة وأمور العقل السليم والشرع فإنها لا يمكن أن يرد فيها التشكيك إلا من مريض القلب، سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. على حال لأن يعني ما نطيل عليكم في مسألة الممكن المرجح لأن فلسفة أصحابها ما وصلوا فيها إلى نتيجة من أجل نحاول أن نصل فيها، فلكن ممكن أن نعبر بالتعبير البسيط بمفهومها عندهم. هم يقولون بأن الخلق هذا الموجود العالم المخلوق ممكن الوجود. كيف ممكن الوجود؟ يقولون لأنه لا يعقل أن يكون أوجد نفسه، ولأن نرى من مظاهر الكون ومظاهر الأحياء أن هناك ما يحدث وهناك ما يفنى من هذه المخلوقات، فما يحدث يدل على أنه كان لم يكن ثم كان، إذن هو ممكن، وما يفنى يدل على أنه كان ثم ما كان، إذن هو ممكن وممكن أن يحدث مرة أخرى مثله أو هو، إذن كل الخلق ممكن، ممكن الوجود. فنشأ عنده إشكال آخر، الممكن هذا ألا يحتاج إلى ما لا يمكن أن يخضع لهذا التصور؟ لابد أن يكون هذا الممكن الذي يوجد ويعدم، يوجد ويفنى، حدث وينقضي، لابد أن يكون له موجد. الموجد إذا كان ممكن معناته وقعنا في الدور، الممكن يحتاج إلى ممكن لما لا نهاية، إذن لابد من مرجح. مرجح يعني الذي وجوده لا يفتقر إلى غيره، يقصدون الله عز وجل. مرجح الذي وجوده لا يفتقر إلى غيره يسمونه هم واجب الوجود، واجب الوجود يعني لازم الوجود، واجب عندهم وليس الواجب الشرعي، هم أقل الناس اهتماما بالواجبات الشرعية، بل أصحاب مصطلح الواجب الوجود هؤلاء لا يؤمنون بالشرائع. فمن هنا يقصدون بواجب الوجود يعني لازم عقلا، يسمونه المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، افتقار المخلوقات إلى خالق وصف سلبي، وكأنه يرى أن عظمة هذا الكون تقتضي عدم وجود الوصف السلبي إلى آخره. ثم قال يعني انتهى إلى لا شيء، قال: أموت نسأل الله السلام والعافية، أموت وما عرفت شيئا، هكذا قال. وقال آخر ذكر أنه حموي كما ورد في دار التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية: أضطجع على فراشي. شوفوا كيف نسأل الله السلام، يعني بدل ما يذكر الله عز وجل ويقرأ أوراده وينام هنيئا بعقيدته السليمة الصافية، يجلس حائرا طول الليل وينتهي إلى لا شيء. يقول: اضطجع على فراشي واضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء، طبعا من المتكلمين، حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. وهكذا يعيش عمره بهذه الترهات التي متاهات، الكلام فيها متاهات، والخوف فيها متاهات، والنهاية منها متاهات، نسأل الله السلام والعافية. هذا تصوير لحال المتكلمين لا يمكن أن يعبر عنه غيره، وفي ذلك عبرة للمتعظين وعظة للمتعظين. لكن من يتعب، من عفاه الله فسيجد في ذلك العبرة والعظة، لكن من ابتلي بالكلام فقد لا يتعب، نسأل الله السلامة، إلا إن وفق وكان قصده فعلا أن يبحث عن الحق. دليل ذلك أن كثير من المتكلمين المعاصرين الآن بدأوا يرفعون راية الكلام، منتصرين لهذا المنهج، منتصرين لهذا الاتجاه، بمؤلفات وكتب ومحاضرات، ويشنون الحملة تلو الحملة على أهل الحق والاستقامة، ويتهمونهم بالتحجر والتشبيه والتجسيم والحشوية من جديد كما فعل أسلافهم، وبدأوا يهتمون بكتب أهل الكلام، خاصة كتب هؤلاء الذين ذكرهم الشارح. هناك طائفة من المتكلمين المعاصرين وما أكثرهم بدأوا يعنون بهذه الكتب وينشرونها على أنها البديل ضد التيار السلفي، وهذه مصيبة وداهية، أن لا يتعظوا بمن سبقهم، ولا يأخذوا بنصيحة المشفقين من شيوخهم ولا من أهل السنة والجماعة، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتدارك الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. يقصد في هذه العبارات أولا من طلب الدين بالكلام، يقصد أن من بدأ علمه بأخذ علم الكلام قبل أن يتعلم العلوم الشرعية التي تبني العلم على أسس سليمة، أو من كان نصيبه من القراءة في علم الكلام أكثر من غيرها، أو بدأ يقرأ في هذه الأمور قبل أن يشتد عوده وهو حديث السن، فإنه في الغالب يزيغ، نسأل الله السلام. وهذا الكلام لم يكن مجرد ظن من أمثال أبي يوسف، بل كان واقع يحكي نهج أهل الكلام قديما وحديثا. ما من إنسان يؤسس معلوماته على غير العلوم الشرعية في الدين، خاصة العقيدة، إلا ولا بد أن يتلوث فكره وتنحرف فطرته وينهج غير نهج المؤمنين وغير نهج السلف أئمة الدين، لأن علم الكلام موضوعاته تتعلق بقضايا العقيدة، فهي تستهوي القارئ ويظن أنها وسيلة، أن علم الكلام وسيلة لفهم الحق ولفهم العقيدة السليمة، فمن هنا ينجرف من حيث أن يظن أنه على هدى وعلى طريق مستقيم. وكما قلت لكم سابقا، الغالب أن علم الكلام يستهوي المبتدئ ويستهوي غير المتفقه في الدين. يستهوي بمعنى أنه يجد فيه ما يعجبه، يعيش في خيالات وأحلام وأوهام يظنها حقائق تكبر في نفسه، ويملكه الإعجاب بهذا المسلك وهذا المنحى وبكلام المتكلمين، لأنه يزينه الشيطان من ناحية، ولأنه في قضايا غريبة طريفة تستهوي المستطلع فيتمادى بها، يتمادى معها أحيانا لمجرد حب الاستطلاع والوصول للنتائج الكلام، وأحيانا يشربها قلبه فيظن أنها هي الحق فيتمادى بها، ويصير عنده شيء من النهم كلما قرأ حب الازدياد من القراءة. ولذلك الذين يسلكون هذا المسلك في قراءة كتب الكلام أو كتب الفلسفة أو كتب الأدب الغير المنضبطة في الغالب أنهم يدمنون القراءة على هذه الأمور ولا يستطيعون الخروج منها، وتستهويهم بحيث لا يستطيع التخلص، وإذا قرأ غيرها يشعر أنه لا يستفيد، وأن العلوم الأخرى جافة غير مفيدة، وأنها أيضا لا تستهوي وليس فيها جديد إلى آخره. هذه السمة موجودة إلى اليوم في الفلاسفة أو المحبين للفلسفة والمحبين لعلم الكلام وللكتب غير النافعة، الكتب القصص غير الموجهة، كتب الفن، كتب الأدب، كلها تستهوي القراء في الغالب وتهلكهم أيضا في الغالب إلا من عصم الله. وما من أحد يأخذ هذه العلوم بأكثر من العلوم الشرعية إلا ويصير عنده شيء من اللوثة في دينه وفي سلوكه. إذن الغالب أن من طلب الدين بالكلام يصل به الأمر إلى التزندق إما جزئيا وإما كليا، ومن طلب المال بالكيمياء يقصد ظاهرة كانت موجودة قديما، وهي أن كثير ممن يتعلمون الكيمياء يستخدمونها في خداع الناس ويراهنون على ذلك. طبعا عوام الناس وأشباه العوام أو الذين لا يعرفون هذا العلم يظنون أنه نوع من السحر أو نوع من الدجل، وأيضا لا يعرفون أن هذه الأمور علمية، فيأتي من عنده شيء من الكيمياء فيراهن على أن يقلب هذا العنصر إلى عنصر آخر، أو هذا الماء من سائل إلى جامد، أو هذا اللون من لون إلى لون. أكثر الناس الذين ما عندهم المال يقول ما تستطيع، ما معقول، فيراهن ويجعل هذه وسيلة لكسب الرزق. وكان بعضهم يجلس في الساحات وفي الطرقات من أجل المراهن على هذه الأمور ويكسبها طريقة للعيش، يعيش بها على حساب السذج، فيكون من فعل ذلك أفلس لأن مصدره غير سليم. والغالب أن من كان مصدره المالي غير شرعي الغالب أن نهايته الإفلاس، كما يفعل هؤلاء وكثير من الدجالين وكثير من المتسولين، يبقى وإن ملك من الدنيا كثير إلا أنه حاله حال المفلس، ونهايته إلى فقر، ويزيده الله فقرا ما دام طلب العيش عن هذه الطرق غير الصحيحة. ومن طلب غريب الحديث كذب، يقصد أن كثير من أهل الهوى والبدع يتلمسون غرائب الحديث وغرائب النصوص وغرائب الشواذ الفتاوى وشواذ الأحكام وشواذ المواقف بدعوى أنهم يريدون أن يطلعون عليها، وفي الحقيقة أنهم في الغالب أنهم يريدون أن يلبسون بها على الناس. ثم أن من دخل هذا الباب في الغالب أنه يصاب بنفس المرض، يعني إذا طلب غريب الحديث سواء ما يتعلق بالحديث المكذوبة مثلا أو بالحديث التي فيها نوع من الإشكال أو الاشتباه أو غيرها، إذا ولج في هذا الباب وأكثر منه لابد أن يتأثر على نحو يجعله يتعلق ببعض الإشكالات فتثير في نفسه الشك، أو تجعله ممن يثيرون الشكوك بدعوى أن عنده علم وأن عنده طرائف وأن عنده أشياء ليست عند الناس. فتتبع غريب الحديث في الغالب أنه يوقع في هذه الظواهر التي تؤول بالإنسان إلى الكذب والدجل والشك والريب. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. طبعا كلام الشافعي في عقوبة المتكلمين كلام ثابت، وله أيضا عبارات أخرى تشبه هذه العبارات. وسبب ذلك أن الشافعي رحمه الله ممن تصدى لأوائل الجهمية والمعتزلة، تصدى لهم وناقشهم مثل حفص الفرد وغيره، ناقشهم وجرت بينهم وبينهم مجادلات أول الوقت، ثم قطع باب المناقشة لأنه رأى أن مناقشة أهل الكلام تمرض، حتى أنه نهى عن جدالهم بعدما جرى. وأشار إلى مسألة الموضوعات التي يقولونها ويطرحونها على الناس، وأنها موضوعات خطيرة في الدين، بمعنى أنها أن المتورع بل حتى المسلم العادي صاحب الفطرة ينفر من مقولاتهم، لأنها تتعرض بقضايا خطيرة فيها أولا إساءة أدب مع الله عز وجل، وفيها ثانيا خوض في القدر، وفيها ثالثا خوض في الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فكل مسائل أهل الكلام تدور حول هذه الأمور، الكلام في الله عز وجل في ذاته واسمائه وافعاله بغير علم وبسوء أدب، وبكلام أحيانا لا يليق للبشر مع البشر، فكيف بكلامهم مع الله عز وجل. والشافعي تورع رحمه الله من أن يذكر شيئا مما سمعه وناقشهم عليه، لأنه يرى أن مجرد حكايته فيها إساءة أدب مع الله عز وجل، بل أحيانا فيها قدح في ذات الله وأسمائه وصفاته وسب لله تعالى. فمن هنا ما مثل ولا ذكر، لأنه تورع عن أن يذكر مقولاته. لكن أشير إلى قاعدة، ونجتنب ما اجتنبه الشافعي، لكن أشير إلى قاعدة عندهم تعرفون بها مدى إساءة الأدب مع الله. المعتزلة والجهمية كثير من كلامهم يدور على إلزام الله بلوازم، ما أذكر هذه اللوازم لأنها شنيعة، وأيضا القول بأن الله لا يفعل كذا، ما يذكرون هذه ما أذكر هذه الأفعال لكنهم ذكروها، بل أحيانا يقولون لا يستطيع أن يفعل كذا، ويقولون يجب على الله أن يفعل كذا، تعالى الله يجب أن يفعل عليه كذا، ولا يجوز له أن يفعل كذا، ويجب عليه أن لا يفعل، ويجوز له أن يفعل، إلى آخره من الأمور التي هي ترهات، لو قيلت في بشر يعتبر هذا من أعظم إساءة الأدب، فكيف وقد قيلت في الله عز وجل. هذا ما أشار إليه الشافعي، وأيضا يقصد أمور أخرى عظام يعني كبار يتورع المسلم عن مجرد حكايته. فلذلك قال: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه، كيف؟ ما أظن هذه مبالغة، لأنه ترجى له التوبة لو ابتلى بأي شيء مما نهى الله عنه ما خلا الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام، لأن الذي يبتلى بالكلام قل أن يوفق للخير والهداية إلا نادرا، لأنه يعيش في أحلام، ثم أنه في الغالب تتمادى به الجدل والخصام إلى أن يمتهن هذا المسلك ويحترفه حرفة ويظن أنه على الحق، ويصطدم بسلوكه ويظن أن هذه عبادة، حتى أنه ورد وأثر عن كبار المتكلمين الأوائل من المعتزلة مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، أنهم حتى في رحلاتهم يتقصدون العلماء ويتقصدون مجالس العلم في البلاد لمجرد الجدل والنقاش لا لتلقي العلم، بل حتى إذا زاروا مكة كما ورد عن عمرو بن عبيد أنه مرة ذهب إلى مكة فصادف ذهابه مع وجود أيوب السختياني رحمه الله أعلام الأمة، أعلام السنة. فقارن أحد الناس الذين تنبهوا، قارن بين سلوك الرجلين، فذكر أن عمرو بن عبيد يجلس في البيت الحرام ثم بعد صلاة العشاء يجلس يطلب وينادي من يناظره على بدعة طبعا، فيجلس يناظر الواحد تلو الآخر إلى الفجر، حتى أنه مرة لما صلى الفجر انتهى من الصلاة بعد نقاش طول الليل، قال لمن ناقشوه: هيه، يعني باقي عندكم شيء؟ هاتوا بعد صلاة الفجر، نسأل الله السلام. هذا المقارن ذكر بالمقابل أيوب، يقول كان يقوم إذا صلى العشاء إلى الفجر يصلي. هذه المقارنة الصحيحة التي فيها نعرف الفرق بين أحوال القوم. هذا يجادل ويظن على الحق أيضا، لا تظن أنه يجزم أو يعتقد أن جداله باطل، بل يظن أنه ينصر الحق ومحتسب، يظن هذا أعظم الجهاد وأنه أعظم من الجهاد بالسيف، ويرى أنه أعظم أجرا من أيوب السختياني الذي يقوم من العشاء إلى الفجر يصلي، بل يحقر هذا الاتجاه والسلوك. وهذا ما يفعله كثير من المتحدثين والمجادلين في عصرنا، ممن يظنون أنهم يحسنون صنعا، ممن قد ينتسبون إلى الدعوة إلى الله، تجد كلامهم ثرثرة ولا يملون من الثرثرة، ولو وجدوا من يسهر معهم سهر ويواصل طول وقته الكلام في الأمور والإشكالات التي قد لا تكون إلا عند أهل العلم أو لا يقدر عليها إلا العلماء الفحول، ومع ذلك تجد هؤلاء هذا الصنف الذي يحبون الكلام وعلم الكلام يضيعون وقتهم ووقت الأمة في صراعات كلامية وتفريغ عاطفي لا قيمة له. نعم، صلى الله عليه وسلم. التعليق على العبارة الثانية. نعم، تعليق، يقول ذكر البيهقي في مناقب الشافعي وعلق عليه بقوله: إنما أراد الشافعي رحمه الله بهذا الكلام حفصا وأمثاله من أهل البدع، وهذا مراده بكل ما حكى عنه في ذم الكلام وأهله، غير أن بعض الرواة أطلقه وبعضهم قيده، وفي تقييد من قيده دليل على مراده. ثم نقل عن أبي الوليد بن جارود قوله: دخل حفص الفرد على الشافعي فكلمه، ثم خرج إلى الشافعي قال لنا: لن يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال اتهامة خير له من أن يلقاه بإعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه، وكان يقول بخلق القرآن. ثم قالوا: هذه الروايات تدل على مراده بما أطلق عنه فيما تقدم وفيما لم يذكرها هنا، وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذموما عنده وقد تكلم فيه ونظر فيه وكشف عن تمويه ما ألقي إلى سمع بعض أصحابه من أهل الهوى شيئا مما هم فيه. هذا الكلام محتمل غير واضح، لأن بعض الأئمة يقصد يدخل في الكلام المناظرات والجدال بالحق ويدخلها في مسمى الكلام. هذه مسألة لا نقف عندها كثيرا، وإن كان السياق يشعر بأن علم الكلام الذي عند الأشاعرة جائز وأنه لا يقصده الشافعي، وهذا غير وارد لأمرين. الأمر الأول لأن الشافعي سبق المتكلمين هؤلاء، المتكلمون الذين نعنيهم ما خرجوا إلا في القرن الرابع الهجري وما بعده، والأوائل الجهمية والمعتزلة، وهم على طريقة واحدة في الأصول وإن اختلفوا في الجزئيات. أصول الكلام عند متكلمة الأشاعرة والماتريدية هي أصول الكلام عند الجهمية والمعتزلة، إنما تختلف في التفصيلات وفي وجوه المسائل فقط. فعلى هذا ذم الشافعي لا شك أن ينصرف إلى علم الكلام جملة وتفصيل، وينصرف إلى اللاحقين والساقين. الأمر الثاني أن الشافعي حينما تكلم بكلام مطلق، كلام موقف، تكلم عن حفص وعن غير حفص، ثم أنه هو نفسه وقف عن مجادلتهم حتى وهو كان يجادل باسم الحق، وقف ونصح الناس بأن لا يجادلوه، وموقفه هذا دليل على أن قصده علم الكلام مطلقا. ومع ذلك نفس الظن في كلام البيهقي، لأن البيهقي ربما يدخل في الكلام مجادلة أهل الأهواء ومناظرتهم بالحق. بعض أهل العلم فعلا يسميها شيء من الكلام الجائز، لكن نظرا لأن الاصطلاح تقرر في القرن الرابع وما بعده بعد عصر الشافعي، فلا بد أن يحمل كلام الشافعي على الحالة والظاهرة التي في وقته، أما ما بعد وقته فمن التعسف أن نجر كلامه إليه. كلام الذين يزعمون أن الشافعي قد لا يقصد هذا الكلام أو غير من ذموا علم الكلام، مثل الذين قالوا أن علم الكلام هو مذهب السلف سواء بسواء، أو قالوا بأن الأشاعر والماتريدية مذهبهم مذهب فلان وفلان ممن سبقوهم، مع أن هذا المذهب لم يطرأ إلا بعد القرون الفاضلة، لم يعرف مذهب الأشاعرة في الكلام ولا مذهب الماتريدية إلا في بداية القرن الرابع. فمن هنا نسبة هذه المذاهب إلى من سبقوا في القرون الثلاثة الفاضلة مغالطة بل جناية على أهل السنة وعلى أئمة الدين. نعم. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. أحسنت. لذا ينبغي أن يحرص المسلم دائما على التمسك بمثل هذا الدعاء. أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأدعية لمناسباتها، ولذلك نجد أن أكثر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم في الأدعية تناسب ما جاءت له في نوع الأدعية: دعاء الاستغاثة، استنزال المطر، دعاء الكرب، الأوراد التي يورد بها النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح ومساء بالقرآن وغيره، الأدعية التي يرقي بها بعض الأمراض أو عموم الأمراض، ومثل هذا الدعاء الذي يتعلق بما يختلف عليه الناس أو ما يشكل على المسلم في دينه وأموره العقدية. فلذلك ينبغي على كل مسلم وكل طالب علم أن يتعلم ويعلم الناس تعلق قلوبهم بمثل هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمناسباتها، فإنها أفضل من الأدعية التي تنشأ على غير فقه. ولا يعني هذا أن الأدعية الأخرى لا تجوز، بل باب الدعاء مفتوح وكل يدعي بما يتيسر له ما لم يعتدي في الدعاء وما لم يدعو بألفاظ مشتبهة أو بدعية. لكن أقول أن الأدعية المأثورة بمناسباتها لا شك أنها أعظم وأبلغ، بل إنها سنة، التمسك بها سنة. ولذا فإن مثل هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي تناسب الأحوال التي يكثر فيها اختلاف الناس واختلاف المسلمين في الفتن والخلافات التي تعصف بالناس أحيانا أو يضطرب فيها المسلمون أو يشكل أمر الخلافات فيها على كثير منهم أو على شبابهم. لذلك في مثل هذا الوقت الذي طرأت فيه بعض الخلافات حول كثير من المسائل في الدين وفي الدعوة وغيرها ينبغي التمسك بمثل هذا الدعاء والاكثار منه، لأنه بإذن الله وسيلة إلى وصول الحق وإلى الإرشاد إلى الطريق المستقيم كما ورد في هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يشير الشيخ رحمه قبل الله قبل أن نبدأ بالشرح أحب أن أعطي بيان مجمل لمعاني هذه الكلمات أو هذه العبارات لأنه سيشرحها الشيخ لكن شرح متفرق. يقول لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. يقول يخشى على الذين ينكرون الرؤية ألا يروا ربهم لأنهم يحرمون من الجنة بسبب كفرهم بإنكار هذا الأمر القطعي. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ تأول الرؤية نعم يقصد أنه يخشى الحرمان على من أنكر الرؤية، الحرمان من دخول الجنة ومن أن يرى ربه سبحانه. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. يقول التأويل الشرعي وهو التفسير الحقيقي لهذه المعاني مثل الرؤية وغيرها وكل معاني الربوبية مثل أسماء الله وصفاته، تفسيرها وترك التأويل. تأويلها كالرؤية والصفات وغيرها هو ترك التأويل. يقصد التفسير الحقيقي الذي عليه السلف هو ترك التأويل الممنوع. فهنا كعبارة موهمة كان يقول التأويل ترك التأويل، ويقصد بذلك التأويل الحقيقي هو أن أترك التأويل البدعي، تأويله بترك أي تفسير هذه النصوص بأن يؤمن بها على حقائقها دون أن نلجأ إلى تفسيرها تفسيرا غير سليم. ولزوم التسليم أي التصديق بأنها حق، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يقول من لم يحاذر أن ينفي ما أثبته الله عز وجل من الرؤية والصفات وغيرها فإنه يزل عن الحق، وكذلك من حاول التشبيه أي لم يحاذر من التشبيه تشبيه الله بخلقه فإنه أيضا يزل ولم يصب التنزيه. نعم اقرأ. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء، وهذا بين واضح في أن يعني معناها رؤيتكم لله عز وجل يوم القيامة، نسأل الله يمتعنا جميعا بذلك، رؤيتكم لله عز وجل في الجنة يوم القيامة كرؤيتكم من حيث الوضوح كرؤيتكم للشمس والقمر، كرؤيتكم للشمس في رابعة النهار وللقمر ليلة البدر ليس دونهما سحاب. إذن ماء المصدرية ترجع إلى الرؤية كما ترون، يعني كرؤيتكم، إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر. نعم. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، طبعا نصوص الرؤية كما ذكرت قبل أكثر من درس واضحة، واحتمالات التأويل كما ذكر الشيخ غير واردة. وأشير إلى شيء من نماذج عدم أو استحالة احتمال التأويل. فمثلا الذين أنكروا الرؤية بعضهم صرف الإنكار إلى كلمة ترون، ترون، قال ترون يمكن تكون بالقلب، لأنه الإنسان يرى في المنام رؤيا ويقول رأيت، ويرى رأيا من الأرى ويقول رأيت، رأيت أن الأمر كذا يعني هذا رأيي، فإذا هذه الأمور قلبية. طبعا فعلا لبسوا على الناس بذلك، لكن ترد عليهم نصوص أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، هل العيان منام؟ هل العيان بالقلب؟ وكلمة عيان محكمة ثابتة في النصوص القطعية. هذا شيء. الشيء الآخر أن الله عز وجل ذكر في القرآن، والقرآن مفسر للسنة والسنة مفسر للقرآن، ذكر الرؤية بالنظر. إذن النظر غير الرؤية من حيث كثرة المدلولات اللغوية وتفريعها. فنظر تعني بالعين الباصرة وتعني رأى، كذلك رأى تعني نظر. فإذا لو قدر أن يتمحل ويؤول كلمة ترون ورأيت ونحو ذلك، فإنهم يرد عليهم بقوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما يستطيع من يقول رأيت في المنام أن يقول نظرت في المنام، لأنه هذه تختلف. إذن نصوص الرؤية وردت متواترة، كما أن الصحابة سألوا سؤالا سؤالا بينا واضحا حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تتعلق بالله عز وجل وعظمته وجلاله وعمر يوم القيامة، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ لو كان مسألة حلم أحلام أو رؤية منامية، أو كان المقصود يرون ربهم بقلوبهم، لما كان لهذا السؤال فائدة، لأن مسألة رؤية القلب أمر لا يعد رؤية حقيقية. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم، ومثل لهم بهذا المثل الواضح. ثم هذا المثل برؤية الشمس والقمر ينطبق على رؤية العيون الباصرة لا رؤية القلب، لأن القلب لا يرى، ليس لرؤيته للأمور مزية لا في الليل ولا في النهار، بل القلب لا يرى رؤية حقيقية. القلب رؤياه إما منامية وإما من باب المعاني التي لا تقبل الحس ولا التفسير بالحس. نعم. فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا، لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. طبعا يشير هنا إلى تعبير عند المتكلمين، وأراد أن يرد عليهم بمصطلحاتهم، والسلف أحيانا يلجؤون لمثل هذه الردود من باب إقامة الحجة وإلزام الخصم بالحق. فقوله أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء وليس في العقل ما يحيلها، يعني النظر نظر المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم، ليس هناك في العقل ما يحيلها. يقول بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. يقصد بذلك أن لو يعني عرضنا على أي عقل سليم أنه يمكن أن يكون هناك موجود له وجود ذاتي، هو موجود في الأذهان أو موجود في الخيال أو موجود في العقول أو موجود وجودا معنويا، لأن الوجود المعنوي أمر افتراضي ليس حقيقي. لكن لو قلنا لصاحب العقل السليم أن هناك موجود له وجود ذاتي قائم بنفسه، يعني وجوده ذاتي لا يحتاج إلى غيره، موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته، لو قلنا لأي عاقل عقله سليم أن هناك موجود لكن لا يمكن أن يرى، لا يمكن أن يرى مو معناته يعني افتراضات الفلاسفة دائما والمتكلمين لها مصطلحات معينة، قصده لا يمكن حتى ولو وجدت الأسباب وامتنعت الموانع. طبعا نحن نقول ونعتقد أن الله عز وجل لا يمكن رؤيته في الدنيا، لماذا؟ لأن الله بين لنا ذلك، لأن الله بين لنا ذلك، كل ما عندنا دليل آخر. لكن لو أنها الموانع التي تحجب من الوجود من النظر انتفت، والأسباب التي تقدر البشر على النظر وجدت، هل هناك عقلا من وجود من هل هناك من مانع عقلا من نظر إلى هذا الموجود القائم بنفسه؟ يعني مثلا الملائكة نعلم أنها موجودة مخلوقة لها وجود قائمة بنفسها، بمعنى أنها لها وجود ذاتي مستقلة ليس وجودا معنويا أو عقليا أو خياليا، لها وجود. الملائكة هل أحد من البشر غير من استثنى الله عز وجل رآهم؟ لكن هل يحيل العقل أن نراهم؟ ما يحيل العقل، لو أقدرنا الله على ذلك أو هيأ لنا ذلك رأيناهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، والله عز وجل هيأ له ذلك فرأه، لكن نحن لا نستطيع أن نرى الملائكة. لماذا؟ لأن هناك أسباب وموانع. إذا زيلت هذه الأسباب وارتفعت الموانع، أو توفرت الأسباب للرؤية وارتفعت الموانع، فإنه ليس هناك ما يمنع أن ترى الأبصار ما يمكن رؤيته. هذا أمر آخر بالمناسبة أذكره وهو بدهي، وهو أن الأمر راجع إلى قدرة الله عز وجل. لماذا يخوضون في أمر أثبته الله عز وجل وراجع إلى قدرته؟ أليس الله سبحانه هو الذي سيقدر عباده على رؤيته بما يليق بجلاله سبحانه، وليس في ذلك نقص له سبحانه عز وجل، ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به رؤية؟ إذن ما المانع إذا أقدرهم الله؟ فالمسألة راجعة إلى قدرة الله وينتهي الجدال، فلا داعي أن يقال والله مستحيل أو غير مستحيل. إذا جاءنا الخبر عن الله وآمنا به وصدقنا، والله على كل شيء قدير سبحانه. نعم. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك الوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل،

ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. نعم، هذا سؤال إنكاري، فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل؟ في هذا المقطع ذكر أنواع التأويل عند السلف، يعني الأنواع الصحيحة للتأويل التي تفهم من النصوص الشرعية والتي عليها السلف. التأويل عند السلف على أنواع. النوع الأول تأويل الخبر، تأويل الخبر، الخبر الوارد في الكتاب والسنة، الخبر الوارد في الكتاب والسنة، سواء كان هذا الخبر يتعلق بعالم الغيب أو يتعلق بعالم الشارع، فإن تأويل الخبر وقوعه أو هو عين المخبر به، يعني ذات المخبر به. مثال ذلك قوله عز وجل اركعوا واسجدوا أو اصبروا وصابروا، تأويل هذا هو نفس الركوع والسجود والصبر والمصابر. ومثله قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هذا خبر جاءنا عن الله عز وجل، فتأويله حقيقة الاستواء، تأويله أن الله عز وجل استوى على العرش، ليس له معنى آخر. وهذا تأويل فطري سليم يناسب الفطرة والعقل السليم، ثم أنه يتناسب مع فهم العرب الواتم، ثم إنه هو الحق الذي يقتضي صدق خبر الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله أخبرنا بأخبار غيبية أو غير غيبية، فالخبر لا بد أن يكون هو عين، تأويل الخبر لا بد أن يكون هو عين المخبر به. ومعنى عين المخبر به بمعنى أن هذا الخبر الذي جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تأويله هو ذات المخبر به، ليس شيء آخر. لا تبحث عن تفسير بعيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يقول الحق الصدق، ولأن الخبر إن كان غيبي فلا سبيل إلى معرفته إلا من خلال ما تكلم الله به، وما تكلم الله به له معنى يدركه الذهن والعقل، وإن كان من عالم الشهادة فسيراه الإنسان بمداركه وحواسه فيصدق الخبر بعد القول به. المهم أن هذا النوع الأول أي تأويل الخبر هو أن تعتقد حقيقة المخبر به كما أخبر الله به وكما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نعم، أنا مثلت قبل قليل بمثال الخطأ، اركع واسجد ليست للخبر، للأمر. تأويل الخبر هو عين المخبر به كأخبار الله عز وجل عن الاستواء، وأخبار الله عز وجل عن أحوال البعث، وأخبار الله عن الرؤية، وأخبار الله عن أشراط الساعة. فإن تأويل هذا الخبر هو اعتقاد عين المخبر به دون زيادة ولا نقص. النوع الثاني تأويل الأمر، وهو ما ضربت له مثلا قبل قليل، خلط عليه مثال. تأويل الأمر هو بمثل ما ذكرته، كقوله عز وجل اصبروا وصابروا اركعوا واسجدوا، فإن تأويل هذا الأمر الذي أمر به بإيقاعه كما أمر الله، بامتثاله كما أمر الله، بفعله كما أمر الله، إن كان أمرا بفعله وإن كان نهيا بالانتهاء عما نهى الله عنه. فقوله اركعوا واسجدوا تأويلها وقوع الركوع والسجود من العبد، وقوله عز وجل اصبروا وصابروا تأويله تنفيذ الصبر عندما يأتي له سبب. إذن تأويل الأمر فعل المأمور به، كما قالت عائشة في تأويل قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع بعد نزول هذه السورة عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول قوله عز وجل، قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يؤمنون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. وكذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلى تأويله؟ هذا نوع ثالث، هذا نوع ثالث. الثاني قلنا تأويل الأمر في مثل ما قالته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسبح ويستغفر صار ذلك عادة له في ركوعه. فهنا أول معنى الآية، أولها بالفعل. وكل أمر ونهي يأتي في القرآن والسنة، كل أمر ونهي يأتي في القرآن والسنة فإما تأويله بامتثاله، تأويله بامتثاله. والنوع الثالث تأويل الشيء بمعنى وقوعه، نعم بمعنى وقوعه، تأويل خبر الله بمعنى وقوعه. فتأويل يوم القيامة وقوعه، تأويل أشراط الساعة وقوعه. وكل ما أخبر الله به وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الشيء وقع تأويل، إذا وقع الشيء وقع منه تأويل. فمنه الأخبار التي وردت ما وقع تأويلها بحيث لا يحتاج الناس إلى تكلف في معنى ذلك. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه ستخرج نار، ذكرها شرق المدينة، تضيء لها أعناق الإبل في الشام أو نحو ذلك، فوقعت هذه النار، حدثت. فلما حدثت وقع تأويلها، ما عاد لا يحتاج الناس إلى أن يؤولوا الخبر. لكن هناك أخبار لم يقع تأويلها وتأويلها وقوعها، كالخبر عن يوم القيامة كما جاء في هذه الآية، في قوله عز وجل هذه الآية: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه. يعني هل يأتي، هل ينظرون إلا وقوع يوم القيامة؟ هذا هو تأويله. هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوع. والنوع الرابع تأويل الرؤيا، وتأويل الرؤيا على صنفين: تأويلها بمعنى تفسيرها كما ستقع، وهذا قد يحدث لمن أعطاه الله عز وجل شيء من الفراسة والموهبة في التأويل، تفسيرها كما ستقع، كما كان عليه يوسف عليه السلام، وكما كان عليه كثير من أهل الفراسة وأهل العلم، يؤولون الرؤيا بمعنى أنهم يفسرونها كما تقع، كما ستقع، فتقع على ما أوله. ومن تأويل الرؤيا وقوعها على ما يعني يناسب مشاهد الرؤيا، ومن تأويل الرؤيا وقوعها بمعنى أن الرؤيا تأويلها على نوعين: منها ما يدركه أهل التأويل للرؤيا فيقع كما يؤولون، ومنها ما لا يمكن إدراكه حتى تقع، فيكون وقوعها تأويلها كالصنف الذي سبق. والنوع الرابع، نعم، لا، تأويل العمل الخامس، تأويل النوع الخامس تأويل العمل. ها؟ الرؤيا المنام، التأويل على نوعين: تأويلها بمعنى تفسيرها كما ستقع، كما يحدث، كما حدث ليوسف عليه السلام ولكثير من أهل الفراسة، فإنهم إذا سمعوا الرؤيا أولوها ووقعت على ضوء تأويله، فمعنى هذا تفسيرها على ما ستقع عليه، ثم تقع على ضح نحو هذا التأويل. والنوع الثاني تأويلها بمعنى وقوعها على نحو مشاهدها وإن لم يفسرها الناس. يعني مثلا ترى رؤيا، ترى رؤيا، فأحيانا تسأل بعض الناس فيفسر لك الرؤيا فتقع كما فسرها، فهذا نوع من التأويل، تفسير ذلك الشخص لك صار تأويل للرؤيا لأنها وقعت على نحو ما فسر. وأحيانا لا تسأل عنها أو تسأل فلا تجد من يخبرك فتصبر حتى يقع تأويلها وهو وقوع ما يصدق الرؤيا. النوعان متشابهان، لكن هذا يكون بإدراك البشر وهذا لا يكون إلا بعد الوقوع. فكل ذلك يعد من التأويل الحقيقي الذي لا مجال للعدول فيه عن المعاني الصحيحة أو التخرصات أو الظنون. والنوع الأخير والخامس تأويل العمل، كقوله عز وجل ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني مثل ما نسميه الآن التطبيق، وإن كانت الكلمة في الحقيقة فيها نظر. تطبيق الشيء يعتبر تأويل له، تأويل العمل أي تطبيقه أو العمل به، تطبيقه أو تنفيذه، تأويله تنفيذه. طبعا قد لا يكون العمل عن سابق أمر، تأويل الأمر طبعا تأويل الأمر العمل به، لكن أحيانا يكون العمل نفسه يسمى تأويل، بمعنى أنه مآل للشيء، مآل للشيء. وكل هذه المعاني تعود إلى معنى المآل والتفسير، إلى معنى المآل والتفسير. هذه مع أنواع التأويل عند السلف، وما عداها في الأمور الشرعية يعد تكلفا، وأحيانا يعد انحرافا، وقد يعد ضلالا، وقد يعد كفرا، كما سيأتي في أنواع التأويل الأخرى. نستكمل هذا المقطع من أجل نقف على مقطع مناسب. نعم. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها. وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، فهذا هو معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. أحسنت. نقف عند هذا، لعلنا نقف بعض الوقفات عند هذا المقطع فيما ذكر في أول المقطع الأخير. قال فهذا قد لا يعلم تأويله، يعني الخبر الإخبار عن اليوم الآخر، قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته. طبعا هنا يقصد الكيفية، لأنه كثيرا ما يختلط أو يلتبس مفهوم الحقيقة عند الناس. المنفي هنا هو الكيفية الذي لا يعلم تأويله من أخبار اليوم الآخر وأخبار الصفات وأخبار الغيب، هو الكيفية. أما الحقيقة التي هي إثبات المعنى فهذا أمر يجب أن يقال به، وإلا فتكون ألفاظ الشرع جوفاء لا معنى لها. إذا قيل أن لفظ الشرع لا تفهم حقيقته أو لا نؤمن بحقيقته، كأننا جعلنا ألفاظ الشرع جوفاء لا معنى لها. لكن المنفي هنا حقيقة الكيفية لا حقيقة المعنى، فكلام الله له حقيقة وهي المعاني، وكلام الله له معاني وهي الحقيقة، لكن المنفي هو الكيفية، وهذا ما يقصده المؤلف هنا. لذلك احترز بقوله بعد أربعة سطور لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى، هذا هو الكلام الصحيح. العلم بالمعنى معلوم، فقوله عز وجل عن اليوم الآخر وأخباره وتفصيل لها معاني، أخباره عن الصراط والميزان والحوض، وإخباره عن الاستواء وغير ذلك، كله لها معاني، لا بد أن يكون لها معاني لئلا نعطل ألفاظ كلام الله من المعنى الذي يجب. لكن حقائق الكيفيات هي المنفية. كذلك قوله في عن ابن كثير وعن المفسرين في أنهم يستعملون لفظة قصد ابن جرير، أنهم يستعملون لفظة التأويل. نعم، ابن جرير كثيرا ما يقول قال أهل التأويل، وتابعه بعض المفسرين وبعض أهل العلم، وظن كثير من المؤولة من المتكلمين وغيرهم أنهم يقصدون بهم أتمنها تأويل أسلافهم الذين أولوا صفات الله، وهذا خطأ في الفهم شنيع. لماذا؟ لأنه أولا ابن جرير يقول هذا الكلام عن السلف، يقول قال أهل التأويل أو قال ابن عباس في تأويل الآية، وهذا قبل أن يظهر التأويل الباطل الذي هو صرف معاني كلام الله من ألفاظ راجحة إلى ألفاظ مرجوحة، هذا لم يظهر في عهد السلف الذين ينقل عنهم ابن جرير. إذن ابن جرير إذا قال أهل التأويل، يعني ابن جرير وأمثاله من أمة العلم، إذا قالوا قال أهل التأويل فإنما يقصدون به أهل التفسير الذين يفسرون كلام الله عز وجل. والتأويل عند السلف هو تفسير المعاني بقواعد التفسير الصحيحة، يسمى تأويلا على ما ذكرت في الأصناف الخمسة، وكتفسير آيات الله عز وجل باللغة، وكتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره، تفسير القرآن بفهم الصحابة، وهكذا. هذا يعد تأويلا لأنه من باب التفسير الصحيح، لكن لا يعد تأويلا من باب العدول عن المعنى الراجح المفهوم إلى معنى مرجوح مظنون. إذن قول ابن جرير وغيره في التأويل يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، لكن قد يفسر الكلام بمعنى لغوي صحيح ومعنى شرعي صحيح، وقد لا يفسر. إذن مفهوم السلف للتفسير هو على نحو قواعد التفسير المعهودة عندهم كما ذكرتها لكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول ألا ترى أن النوع الثالث والأول من أنواع التأويل واحد؟ لا، بينهما فرق. الثالث والأول، الأول يتعلق بالاعتقاد، والثالث يتعلق بالمآل. الأول يتعلق بالاعتقاد، يعني بمعنى أن الأول يتعلق بأنه يجب على المسلم إذا جاء الخبر عن الله أن يعتقد حقيقته، ويكون هذا تأويله. إذا جاء قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فإن تأويله الإيمان بأنه استواء حقيقي، هذا تأويل، ليس له أكثر من هذا التأويل. أما النوع الثالث فيرجع إلى المآل، يرجع إلى الأمور الخبرية تتعلق بالأحداث كأحداث يوم القيامة، فتأويلها وقوعها، تأويلها وقوعها إذا وقعت. وهو الآن يعني الأول يتعلق باعتقادنا الآن، أما الثالث يتعلق بالمصير الذي سيكون عليه الخبر حين وقوعه. فمثلا تأويل اليوم الآخر على القاعدة الأولى، الجزم بأن الله يقصد به حياة أخرى يكون فيها الحساب والجزاء والعذاب الآخر، هذا يسمى تأويل. والثالث يقصد به التأويل بمعنى وقوعه إذا صدق، بمعنى إذا حدث، بمعنى أنه حتى الكفار إذا حدث اليوم الآخر وقع لهم تأويله، هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هل ينتظرون إلا وقوع اليوم الآخر؟ هذا يتبين بالمثال المضاد، والمثال المضاد قد يطيل شوي لكن لما نعمل الوقوف عليه قليلا. يعني مثلا المبطلون الذين أخطأوا في التأويل في المسألة في القاعدة الأولى أو في النوع الأول من التأويل، قالوا في الاستواء أنه الاستيلاء وأنه إلى آخر من المعاني. هذا التأويل خرج عن مفهوم السلف للتأويل، لأنهم يرون أن التأويل الإيمان بحقيقة اللفظ دون لجوء إلى معاني إضافية. أو إلى معاني من باب اللوازم وتأكيدها على أنها هي المعنى والانتقال من الحقيقة إليها. فمن هنا هذا التأويل عند التأويل الذي يخرج عن مفهوم اللفظ وحقيقته لا يعد تأويلا عند السلف، إنما يعد تأويلا مذموما. كذلك في المثال الثاني، في النوع الثالث، مثاله مفهوم السلف ومفهوم المخالفين. السلف يفهمون من تأويل يوم القيامة وقوعه وأنه سيقع، إضافة إلى أنهم يفهمون من تأويله الإيمان به. لكن المبطلين يرون أن مفهوم اليوم الآخر حياة أخرى ليست حياة بعث، إنما حياة أخرى تتجدد للروح في هذه الحياة الدنيا، وما يسمونه بالتناسخ. إذن أوله بتأويل باطل، وزعموا أن اليوم الآخر حياة أخرى تنتقل فيها الروح من الجسد الحالي إلى جسد آخر في الحياة الدنيا وليس يوم القيامة. ولذلك زعموا أن أرواح الناس بحسب أعمالهم، فزعموا أن أرواح المؤمنين تكون الحياة الأخرى لها في حواصل طير أو حيوانات أليفة، وأن أرواح الكفار تكون في حشرات وغيرها. فهذا تأويل باطل لليوم الآخر، ما يقتنعون، ما عندهم قناعة بأنه سيقع يوما آخر يكون فيه جزاء وحساب، إنما أولوه بتأويل باطل. يقول: ذكرت أن المؤلف ذكر أنواع التأويل عند السلف، ثم ذكرت أنها خمسة أنواع، وكأنني والله أعلم أفهم من قول المؤلف أن التأويل عند السلف هو الحقيقة التي إليها الكلام، وأن هذه الأنواع إنما هي أمثلة على هذا التأويل، بجامع أن جميع الأنواع نهايتها الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. لا مانع أنه أصلا هذا نوع يتفرع عن خمسة أنواع، ما في مانع. يعني الأصل أن السلف يفهمون من التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، لكن هذا الكلام قد يكون خبر فتأويله وقوعه، قد يكون أمر فتأويله تنفيذه والعمل به، وقد يكون خبر أيضا فتأويله الإيمان بحقيقته كالنوع الأول، وقد يكون رؤيا فتأويلها تفسيرها وتأويلها وقوعها، وقد يكون عمل فتأويله نفس الفعل وإن لم يسبق أمر. هذا يختلف عن الثاني، الثاني فعل أمر، والثالث الفعل الذي ولو لم يسبقه أمر صريح فإنه يعد تأويل، والله أعلم. على حال ما دام جاءت أسئلة نقف معها قليلا، كنت أود أن نختم الحديث لكن استعرض الأسئلة بسرعة. رويت عن أبي حنيفة مقولات للسلف في ذمه وأنه ينقض عرى الإسلام وغير ذلك بما روي بأسانيد صحيحة وغير صحيحة، ويوجد الآن من يتبناها ونحو ذلك من طلاب العلم ويفسقونه. أما تفسيق مثل أبي حنيفة فهو خطأ ولا يجوز. نعم بعض العلم تكلموا فيه المعاصرين له، لكن الكلام على ما عليه جملة السلف وما استقر عليه أمرهم، هذا هو اللي عليه المعول. فلا نذهب إلى بعض تصرفات العلماء التي قد يكون فيها فتنة للأمة، أو بعض زلاتهم التي قد يكونوا رجعوا عليها عنها، أو بعض المواقف التي فعلوها لأمور لها ملابسات وظروف لو درسناها لوجدنا أنها قد لا تستقر على ما هم عليه أو على ظاهره. هذه الأمور كلها لا تخرجنا عن الأصل، وهو أن عامة السلف يترحمون على أبي حنيفة ويرونه رحمه الله من أئمة الدين وإن من أئمة السلف، هذا ما عليه عامة السلف وجمهورهم، وإن لم يجمعوا على ذلك لا يلزم إجماعهم في مثل هذه الأمور. فتفسيقه أو تبديعه أنا أظنه نوع من الجناية، ولا ينبغي أن يجرؤ طلاب العلم على المسألة. يقول: وجدت في تفسير الصراط أنه الحبل من السماء إلى الأرض. نعم قد يكون من تفسير الصراط أنه الحبل، لكن كونه ممتد من السماء إلى الأرض ما أدري يعني المقصود بذلك، لأنه قد يكون ما قرأه الأخ أو سمعه مرتبط بنص معين له علاقة بهذا المعنى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.